في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. أمعاتبي في الهجر إن جاريتني طلق الجدال وجدت عين الظالم. حوشيت من شكوى تعاد وإنما شكواك من نظر بدجلة عارمي. فاكفف جفونك عن غرائر فارس فالضرب يثلم في غرار الصارم. وعيادة المرضى يراها ذنها فرضا ولم تفرض عيادتها إني. تصف المدامة في القريض وإنما صفة المدامة للمعافى السالم. والماء وردي لا تزال نواجذي في منتضاه سوابحا كأوازمي. يمسي ويصبح كوزنا من فضة ملأت فم الصادي كسور دراهمي. ولدي نار ليت قلبي مثلها فيكون فاقد وقدة وسخائمي. عبثت بثوبي والبساط وغادرت في نمرقي أثرا كوسم الواسم. وظننت وجدك ماضيا متصرفا فلقيتني منه بفعل دائم. وحدا النسيب إلى العتاب كأنه ريش السهام حدت غروب لهاذمي. ليلي كما قص الغراب خلاله برق يرنق دأب نسر حائم. ترك السيوف إلى الشنوف ولم يزل يطوى إلى أن قلت نقش خواتمي. بمحلة الفقهاء لا يعش الفتى ناري ولا تمضي المطي عزائمي. ولقد أبيت مع الوحوش ببلدة بين النعائم في نسيم نعائمي. وتسوف رائحة الخزامى أينقي فتقودها ذللا بغير خزائمي. ويزورني أسد العرين وقد هما أسد النجوم على الربا بهمائمي. غرثان يقتنص الظباء وماطر يرعى الظباء بكل نوء ساكمي. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.